بل لابد من أن يكون عن شيء بين حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري، فلابد من الاستيفاء حتى يستوفيه، يعني يعرف ما له فيه حتى يكيله فيعرف مقداره. قوله ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، هذا يعني خذ وهات، يعني القبض، يعني لابد حين المصارفة أن يكون هناك قبض. الذهب بالذهب لابد فيه من مساواة ومن قبض في المجلس، هاء وهاء. والبر بالبر كذلك لابد من مساواة. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث دل على أنه إذا اتحدت الأصناف اشترط في الصرف شرطان: المساواة حيث الوزن ثم أو الكيل، والثاني القبض الذي دل عليه قوله هاء وهاء. وإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل وبقي شرط التقابض. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى في أول الباب والحكرة، كأنه يعني بها الاحتكار، وإشارة منه إلى أن الاحتكار إنما يكون في قوت الناس وفي طعامهم، وهذا صحيح، فإن الاحتكار جاء النهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، كما رواه مسلم وغيره عليه الصلاة والسلام. والاحتكار له شروط حتى يكون احتكارا، من أهم شروطه أنه لا احتكار إلا فيما كان قوتا للناس، إذا كان قوتا ففيه احتكار، وإذا لم يكن قوتا فليس فيه احتكار. يعني لا احتكار في ملابس، لا احتكار في سيارات، لا احتكار في كتب، لا احتكار في كذا وكذا، لأن هذه ليست من قوت الناس، وإنما الاحتكار في البر والشعير إذا كان قوت الناس، أو في الرز أو ما أشبه ذلك. وأيضا من الشروط المهمة في الاحتكار أن يعني في كون الشيء يعد احتكارا أن يكون جاء من خارج المدينة إلى داخلها. وأما إذا كان اشتري من داخل المدينة فحبسه لنفسه فليس هذا باحتكار، فله أن يحبسه لنفسه. ومن الشروط المهمة فيه أن يكون عند حاجة الناس. أما إذا لم يكن عند حاجة الناس فالاحتكار، ولو حبس من القوت كذا وكذا. وكذلك من الشروط فيها التي ذكرها العلماء أن الاحتكار لا يكون في المدن الكبيرة، وإنما يكون في الصغيرة، كما قال الإمام أحمد: أما هذه البلاد كبغداد ونحوها فليس فيها احتكار. يعني أنه لا يتصور أن يحتكر واحد في هذه البلاد الكبيرة قوت الناس وليس إلا عند هذا، أو يحتكر اثنين ثلاثة قوت الناس. وهذا باعتبار، هذا باعتبار، وذلك الاعتبار أن يحصل مثل ذلك الظن. أما لو حصل أن شركة أو أناس من التجار احتكروا فعلا فهو احتكار، وإن كانت المدينة كبيرة إذا كان يحتكر ذلك. المقصود حصول الاحتكار، وقولهم إنه ليس في المدن الكبار احتكار، هذا صحيح باعتبار الواقع. أما إذا حصل أنه فيه احتكار من شركات ونحوها يستخدمون أشياء في أوقات الحاجة ويحتكرونها لا يعطونها الناس لأجل أن يرتفع السعر ويضيقوا على الناس، فهذا لا يجوز. وشروطه معلومة في كتب الفقه، وربما يأتي مزيد بيان إن شاء الله لذلك. نكتفي بهذا. يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يفرض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله. هذا الباب فيه دلالة واضحة ما ورد من الحديث على أن الطعام لا يجوز بيعه بعد أن اشتراه المشتري حتى يقبضه. وقبض الطعام يحصل بكيله، يعني يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني أن يكيل هذا فيعرف ويكيل هذا فيعرف مقدار. والقبض شرط في جواز البيع، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيما اشتراه حتى يقبض. والقبض يختلف في كل شيء بحسبه، قد يكون القبض بالكيل وبالنقل، وقد يكون القبض بالعد في المعدودات والذرع في المذروعات، وقد يكون القبض بالتخلية، الأشياء التي لا تنقل مثل البيوت أو السيارات، يقال مثلا خذ هذا مفتاح السيارة وهو تأخر في نقلها، فإذا أصابها تلف فهو على المشتري لأنه خلي بينه وبين ما اشترى وهو الذي تأخر في النقل. وفي أشباه ذلك فالقبض قاعدته أن القبض في كل شيء بحسبه يختلف، ليس شيئا واحدا. فمن قال أن القبض في كل الأصناف التي تباع، كل الأصناف قبض فيها لا بد أن يكون بالنقل، هذا ليس بصحيح، بل فيما ينقل يشترط فيه النقل وهو الطعام الذي يباع جزافا، يعني الصبرة التي تباع هكذا، فهنا لا بد من نقلها إذا اشتراها وأراد أن يبيعها. وسبب اشتراط القبض في الأحاديث والنهي عن أن يبيع حتى يقبض وحتى ينقل حتى لا يحصل هناك اختلاف، وإذا حصل هناك تلف فيتحدد من الضامن، من الذي يضمن، هل هو البائع أو المشتري. إذا لم ينقل السلعة وصارت في حوزة المشتري وتلفت، يقول تلفت عندك، فالشريعة جاءت باشتراط القبض وهو في كل مقام بحسبه، وبالنقل فيما يجب فيه النقل حتى لا يحصل هناك اختلاف في مسألة الضمان والتلف والتصرفات. وكثير من المشاكل والخصومات تحصل من عدم تطبيق الأحكام الشرعية، فلو طبقت كما جاءت في النصوص لا سلم الناس من خلافات كثيرة، لكن يتساهلون ثم يختلفون. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله. جزافا ولا جزافا؟ ها؟ كسر الجيم؟ ما في عندك ضم؟ تثليث؟ نعم. والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني يضربون أن يبيعوه، يعني أن يبيعه من اشتراه حتى يؤويه إلى رحله، يعني حتى ينقله، يعرف أنه نقل الطعام، الكومة هذه يعرف أنها نقلت من هنا إلى هناك حتى يثبت البيت بوضوح. هذا من الأدب المختص بأهل الحسبة، هم الذين يؤدبون الناس. وفي السابق كان تأديب على مثل هذه الأمور من صنيع أهل الحسبة، يعني أهل الهيئات، هم الذين يؤدبون على مخالفات في الأسواق، بيع والشراء، مخالفات الشرعية والفقهية وأشبه ذلك، هم اللي يؤدبون عليها، لأنها من مهامه. حتى معرفة المواصفات والمقاييس وموافقة هذا للشروط، وكونه غير مغشوش، كون السلع غير مغشوشة وأشبه، كل هذه من وظائف أهل الاحتساب. لكن قسمت في التنظيمات الأخيرة إلى وظائف خاصة بالهيئة أهل الحسبة، وظائف خاصة بالجهات التي تعتني بمثل هذه الأمور. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. دثنا فروة بن أبي المغرى قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: شعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يعني أسألك الله، يعني أسألك الصحبة، يعني بالفتح، أسألك الصحبة أو أريد الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. باب بيع المزايدة. هنا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أو بالنفي كما هنا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. مر معنا صورة ذلك، ومنه أيضا السوم والخطبة على خطبة المسلم وأشبه هذا، وهذا كله لبقاء القلوب متحابة توادة، ليس فيها شحنة من بعض المسلمين على بعض. وضابط البيع على بيع أخيه، الخطبة على خطبة أخيه، أن يترك المشتري، يعني السائم للسلعة، من أراد شراءها، أن يترك باختياره. فإذا علم من يريد شراء السلعة أن أحدا من المسلمين طلبها بهذا السعر وذاك يفكر في الأمر، فإنه ينتظر حتى يقبل البائع أو لا يقبل. فإذا قال له: لا أقبل، فإن هذا يأتي بسومه، أو أن يقول: أنا ما، يعني يشعره بأنه أن مثل هذا السعر ليس في الإمكان. أما إذا صار في مدة تفكير أو ما أشبه ذلك، فلا يكون للمشتري الجديد الحق في أن يعرض سعرا فيما يريد أن يشتريه، وهذا كله فيما إذا علم. وأما إذا لم يعلم فلا إثم، فيشترط العلم بذلك. أما إذا سام وهو لا يعلم بسوم أخيه، أراد أن يشتري وهو لا يعلم بشراء الآخر، أو طلب الآخر فإن البائع بالخيار، إن شاء أجاب هذا وإن شاء أجاب ذاك، والثاني كونه لم يعلم بسوم الأول أو بطلب الأول لا إثم عليه، وكذلك الخاطب. لكن الخاطب اشترط له العلماء أن يعني إضافة إلى عدم العلم اشترطوا له أن لا يجيب أهل المرأة، يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة الخطبة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، وأما إذا لم يجيب الرجل الخاطب فللآخر أن يتقدم لأنهم لم يجيب المرأة، يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة الخطبة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، وأما إذا لم يجيب الرجل الخاطب فللآخر أن يتقدم لأنهم لم يجيبوه. وقوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يعني وقد أجاب أهل المرأة ذاك الخاطب، لأن الخطبة لم تدخل في العقد، وإنما خطب فلان ثم قالوا قبلناك، فلما قبلوه يأتي الثاني ويخطب، هذا حرام، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وأما إذا قالوا ننظر ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه أو بغير علمه فلا بأس في ذلك في مسألة الخطبة لأنهم يختارون، والأكمل أن يترك إذا علم حتى ينظر في الأمر هل قبلوا أم لم يقبلوا. وبيع الحاضر للبادي مر معنا، إيه العقد صحيح لكن يأثم، العقد لا علاقة له بذلك، العقد صحيح لأنه استكمل شروطه وأركانه. إيش؟ لا لا، السوم على سوم أخيه يعني البيع على بيع، ولا بشتريها منك بعشرة، هذا المقصود في الحديث، اشتريها منك بعشرة، اشتريها منك بعشرة، أسومها بحد عشر، لكن إذا كان معروض للناس في من زاد هذا مفتوح. باب بيع المزايدة. وقال عطاء ما أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب أنا قائد ما أدركت الناس يعني الذي أدركت الناس، أو ما أدركت الناس عليه يعني الذي أدركت الناس عليه. أنا طائب بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. هذا البيع المزايدة اللي هو حراج يعني حرج عليها كم، هذا أمر قديم، مثل ما قال عطاء أدركت الناس يبيعون المغانم في من يزيد، يعني يسومون عليها ويحرجون عليها من يشتري. وأعتقت غلاما عن دبر يعني عن دبر منه، يعني من المعتق، يعني عن إقبال منه أو إدبار منه عن الحياة وإقبال منه على الآخرة. عن دبر يعني يقول إذا مت فأنت حر، فاحتاج في حياته أن يبيعه، أو هذا اللي جاء فيه الحديث، يعني اعتقت فلانا عن دبر يعني إذا مت ففلان حر. نعم. باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجس آكل ربا خائم وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. عندك بالتحريك ولا النجش؟ نجش والنجش، النجش سكون مو بالنجش، النجش يصح مصدر لكن اللي جاي في الأحاديث كلها النجش فتحة فسكون، نهى عن النجش، ويجوز في اللغة النجش لكن الرواية على خلاف ذلك. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني لأنه مجهول. معلوم أن من شروط البيع الشروط العائدة إلى السلعة، يعني إلى المبيع، أن يكون معلوما. فإذا كان المبيع غير معلوم العين ولا معلوم الصفات، مجهول ولا يدرى أيضا هل يحصل أم لا يحصل، فإن البيع لا يصح لافتقاده شرط العلم والقدرة أيضا على تسليم. فهذا جاهل، هذا مجهول. حبل الحبلة، يعني هذه الناقة الحامل الآن حابل، إذا أنتجت فخرج منها ولدها، فما تحمل الناقة الثانية لي، فيشترى ما تحمل الناقة التي في بطن أمها. وهذا لا شك أنه جهالة مركبة، فالناقة الأولى لا يدرى هل تحصل أم لا، والثانية أيضا لا يدرى وصفاتها غير معلومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك للجهالة. هذه قاعدة عامة في البيوع، هو أن كل مجهول راجعة جهالته إلى عينه أو راجعة جهالته إلى صفاته، فإنه لا يجوز بيعه ولا السلم فيه، لأن البيع لا بد فيه من معرفته، رؤية المبيع أو معرفة صفاته، وأن يكون مقدورا على تسليمه. كذلك السلم يشترط في المسلم فيه أن يكون موصوف بصفات تميزه عن غيره واضحة لا لبس فيها. نعم. عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الكسار أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابلة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة من في الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن مكتفين، أن يأتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللباس والنبال. هذا الباب باب بيع الملامسة، كذلك المنابذة، هذه من بيوع الجاهلية ومنع منها الشرع لأجل الجهالة، فإنه يقول إذا لمست هذا فهو لازم لك، قبل أن يقلبه يعرف صفة القماش أو صفة السلعة، بمجرد اللمس يلزمه، هذا فيه الجهالة. كذلك المنابذة، تريد كذا يرميه إليه، ينبذ إليه شيئا فيلزمه قبل أن يقلبه، قبل أن يرى هل يصلح له أو لا يصلح، فنهي عن ذلك. وهذه البيوع محرمة ولا تجوز، لأنها من بيوع الجاهلية. وفسر في الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر فيه هل يصلح له أو لا يصلح. أما قوله في الحديث الآخر نهى عن لبستين أو لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، الرجل يعني الاحتباء معروف، الاحتباء صورته يعني المنهي عنها شرعا أن يدخل ثوب وراء ظهره، يعني مثل لفة وراء ظهره، يجعل يديه معها ثم يربط الجميع، وهذا يجعله معدوم التصرف، حيث أنه لو دفعه أحد لسقط، ما يستطيع أن يتصرف، وهي لبسة مشينة لأنها لا تناسب الرجل. وسواء في ذلك عاما يعني في الجمعة، يعني في حضور الجمعة أو في غيرها، فإن الاحتباء منهي عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء وهذا تفسيره. أما لو ضم ظهره إلى ساقيه ويداه منطلقتان فلا يدخل في النهي، لأن العلة وإن سمي لأن العلة غير موجودة، وإن سمي هذا احتباء لكنه ليس هو الاحتباء المعروف، لأن اليدين إذا صارتا يتصرف فيهما فإن العلة غير موجودة، يمكن أن يتصرف بيديه ويعتمد على يديه إلى آخر ذلك. نعم لا يعني يربطها كذا هكذا ثم يأتي بها ويربط يديه مع ساقيه مع ظهره يعني الجميع، لو تدز كذا طاح أنه يصير مجتمع يعني هكذا يصير مجتمع جميع، يجي يربطها من هنا يدورها عليه إلى آخر يعني خلاص يعني إذا صار هكذا أي شيء يتصرف في يعني مشينا في الفيلم. نعم كيف بدينا ما فهمت عقد ما فيه ما يدخل في الاحتباء لأن هنا لاحظ قال عن إيش لبستين هي مختصة باللباس لبستين لأن الاحتباء هذا نوع من اللباس يعني يعتبرونه نوع، تارة يضعونه الثوب على الكتف ويربطونه يعني كذا يحقلونه من هنا ويجبونه يربطونه مع الرقبة وتارة مع الظهر، ثم تراجعونها في اللغة واضح بس العلة هي المهمة، إذا عرفت العلة أدخلت من الصور فيها سواء كان بعقد في الظهر أو بالكتف أو ربط أو اللي يصير. نعم لأن فيه بعد لأن فيه كشف للعورة لكنه ليس هذه العلة الوحيدة، قد يكون فيه كشف للعورة وغطاه بيش. إذا كانت لا تعلم جنسها لا تعلم جنسها، ما إذا كانت وحدة مفتوحة وستقيس عليها الباقي بأن صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح هذا لا يدخل في المنابذة، لأن المقصود من النهي عن المنابذة والملامسة الجهالة، يعني ما زالت به الجهالة بمعرفة لذاته أو لجنسه أو لوصفه زال. ولذلك في السلم أو السلم جائز مع أنه لم يره لكن بوصف ثابت، كذلك بيع الأجل يعني الموصوف وهو عند بعض العلماء نوع من السلم كذلك يدخل في أنه لم يره لكن وصف له فتحقق من صفته ولو لم يره. المقصود أن هذه الأشياء المغلفة إذا كان أنه رأى جنسها يعلم صفتها زالت الجهالة عنده فلا بأس به، أما إذا كان مجهولا فلا يجوز له أن يشتري ولا ذاك أن يبيع شيئا مجهولا ما تعرف إيش هو، وهذه قاعدة عامة العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى في مثل هذا أن ما جرت العادة به علما فإنه يجوز بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة يعني نوع جهالة، ويمثل هذا بالمسك في الفارة فارة المسك والجزر تحت الأرض والفجل تحت الأرض، وبيشتري على الظاهر ما يدري وش بيشتري هالشرب كذا وهل لا بد أن يخرج لأنه ما يعلم هو في الحقيقة، وهو هذا يدخل تحت القاعدة عنده ما جرت العادة بالعلم به، لكان واحد خبير ما يحتاج أنه يعني يرى ما في داخله يكتفى بما جرت العادة بالعلم به، أما من لا يعلم لا يجوز له يشتري شيء مجهول أن هذا يوقع في خصومات لا بد أن يعلمه. هي الصفة المنهية لأن الجمعة محل دخول الناس محل مجيء واحد جنبه وهذا يتخطاه وهو يتصرف فيه، يعني المحتبي أقل حركة بخلة، خاصة بعض أنواع الاحتباء تكون القدمان مرفوعتين، بعض القدم ما تكون متمكنة تكون مرفوعة، يعني الشيء المدخل إليه يعني هو إنما هو جالس على اليتين فقط. عن محمد بن يحيى بن حبان وعن الاستناد إلى رجع نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابلة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا مامر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمشتين وعن بياتين الملامسة والمنابلة. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصفرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه الماء. ابن بكير قال حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم. يعني تصر لا تصر مثل تصلوا تزكوا لا تصر الإبل والغنم. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتربها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو في القيان ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاعة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعق الجموع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد إلى رجع أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا تلقوا ايش عندك تلقوا ها كذا تلقوا ولا لا تلقوا تلقوا يعني القاف مفتوحة والواو ساكنة ها والقاف مفتوحة كيف تكون الواو مضمومة والقاف ها ايش عندكم هنا ايش القاف مفتوحة والواو مضمومة ها؟ طيب كيف تجتمع لا تلقى لا تلقوا لا تلقوا ها؟ لا تلقوا تصير الواو ساكنة راجعوها لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان بس هذا يصير لالتقاء الساكنين ما تصير راجعونها يعني من حيث الصرف ما هي مستقيمة شوفوا راجعوها نعم كمل. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنازعوا ولا يبيع حاضر لبعض ولا تصف الغنم ومن ابتاعها فهو بخير الضرين بعد ان يحتربها ان بغيها امسكها وان سقطها ردها وقاع من الشمس. باب ان شاء رد المصفرات من حلف تشق في حلبتها قاع من الشمس. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جبير قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصفرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. هذان البابان في مسألة المصرات والمحفلة ومعنى ذلك أنه من أراد أن يبيع ناقة أو أراد أن يبيع بقرة أو أراد أن يبيع شاة يجمع لبنها إذا كان لبنها ضعيفا يجمعه عدة أيام حتى يظهر الضرع مليئا باللبن مليئا بالحليب فتظهر عند المشتري أنها في أحسن الصفات هي لأنه يطلبها يطلب هذه الأشياء للبنها، وهذا نوع من الغش، نوع من التدليس، ولهذا نهي عنه لأنه مدلس، ولصاحبه خيار التدليس. ولهذا قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وهذا لأنه بالخيار، لأنه دلس عليه، وهذه قاعدة في كل أنواع ما دلس فيه من الخيار، تسويد مثل ما ذكر الفقهاء في تسويد شعر الجارية أو أشبه هذه الصور التي يدلس فيها الشيء بحيث يظهر بصورة جيدة وفي الحقيقة ليس على ذلك، يوم ثم تستبين الحقيقة، فهذا لمن اشتراه أن يرده لأنه بالخيار، خيار التدليس المبني على خيار العيب، لكن هو حلب هذا اللبن وشربه، فإذا رده فلا بد له من عوض، فبين عليه الصلاة والسلام أن ما اجتمع في ضرع هذه المصرات أو المحفلة فإن عوضه صاح. وفي أكثر الروايات مثل ما ذكر البخاري رحمه الله أنه صاع من تمر، يعني يعطيه إذا رده لقاء حلبته تلك، لقاء ما أخذ من الضرع، يعطيه صاعا من تمر يكون مقابلا لذلك، وذاك يلزمه أن يقبل الرد لأنها مصرات، وتصرية محرمة جهة البائع، لا يجوز له أن يصري، وإذا صر فإنه يلزمه البيان وقت البيع، لأن كتم العيب من الغش، وهو لا يلجأ إلى التصرية أو إلى التحفيل إلا إذا كان لا يأتي حليب، لا يأتي لبن في ضرعها، فيحتاج إلى أنه يجمعها 5 أيام 6 أيام أو 3 أيام بحسب هذا حتى يجتمع في ضرعها. فإذا هو من جهة البائع لا يجوز، حرم عليه، ومن جهة المشتري هو بالخيار إذا علم بذلك واستبان له أنها مصرة، إن شاء رد مع صاع من تمر وإن شاء أمسك. نعم. كيف؟ تمر أنواع، صحيح، يعني المعتاد، ليس هو من أطيبه ولا من أقل، الوسط. باب بيع العهد الزاني. وقال شريف إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سيف قال حدثني سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يكرر، وإن زنت فليجلدها ولا يكرر، وإن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. العبد الزاني يعني الذي يفعل الزنا، عبد يفعل الزنا وتضايق منه سيده لأجل ذلك، فهذا البيوت مختلفة، قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند إماء أو عند أهله أو نحو ذلك، فإذا كان فاسقا عبدا فاسقا فإنه لا يؤتمن، فيؤدبه المرة الأولى بجلد، يؤدبه الثانية بجلد إذا لم يحصن، وفي الثالثة أو في الرابعة يبيعه. فإذا باعه وهو يعلم هذه الصفة فيه فلا يجوز له أن يكتم هذه الصفة، لا يحل له أن يكتم لأن هذا عيب كبير، بل يبين، لأن حاجات الناس للعبيد تختلف، قد يحتاجه للخدمة في متجره أو في مزرعته أو في بستانه، وقد يحتاجه في بيته، فإذا علم أنه على هذه الصفة وكان يحتاجه في بيته لم يأخذه، فهي عيب، وأي عيب، فلهذا يجب على البائع البيان. وبالنسبة للمشتري كما قال شريح هو بالخيار، يقول هذا يزني وأنا ما اشتريته إلا ليكون في خدمتي في بيتي وليس لحاجة بغير ذلك فأرجعه، يجب عليه على ذاك أن يرده. بين له كيف هو بالخيار إذا صار علم، يعني تبين بين أنه يزني. ما أخبر البائع عن طريق عن إذا. طبعا لاحظ يزني غير زنا، يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه، أما إذا زنى مرة وأدب فتأدب فهذا يكفي، أما يعني ما يعد عيبا إذا زنى مرة، هذه قد تحصل. لكن إذا كان يزني، والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم التقوى لله جل وعلا، قد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا أو ضعف في الطاعات أو تفريط، يؤدبه سيده بجلد أو تأنيب أو ضرب أو يعني ما يحصل معه الاندفاع. فإذا زنى مرة فجلد فتأدب فلا بأس، أما إذا كان يزني من عادته ذلك لا يهمه الجلد في حقه فإن هذا عيب لا يجوز معه إمساكه، بل يجب عليه أن يبيعها كما قال عليه الصلاة والسلام، فليبيعها ولو بحبل من شعر ولو بظفير، يعني بأي قيمة ما فيها خير، ما يبقيها عنده. بيان هذا عند من له حاجة فيه، بيان ما هو تنشرح عند الناس، وهذا اللي بيشتري تراه كذا وكذا، هذا للحاجة، مثل ما يقال عند القاضي فلان يفعل كذا، لا ينافي الستر. فضح هو أن تخبر من لا حاجة له بذنب مسلم، من لا حاجة بس بيعلم علم، تقول والله فلان سوى كذا، حرام ما يجوز، تأثم به، لأن الواجب الستر على المسلم. فإذا لم تستر وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعا إن هذا من الفضيحة ومن عدم الستر. إيه كلها الصفات المذمومة إنها عيب، ويزني ليس لأجل الزنا فقط، كل عيب في العبد يجب بيانه لأنه سلعة، العبد سلعة مثل السيارة ومثل الدابة ومثل يعني سلعة من حيث الحكم، حيث الحكم أحكام بيعه، فيجب البيان، هذا والله فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا من العيوب، يتميز بكذا ويتميز بكذا. باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال هو بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو عنه، وقال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في شروطا ليس في كتاب الله، شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا يبيعوها إلا أن يشغلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع شوقا كان زوجها وعبدا، فقال ما يدريني. هذا الباب فيه بيع والشراء من النساء سواء في البيوت أو في الأسواق، الكل جائز، لأن المرأة داخلة في التكليف وفي الأمر والنهي والإذن، فما أذن للرجال به يدخل فيه النساء بحكم التبع، لأن الجميع مكلف إلا ما اختص به الرجال في الأحكام. وهذا الحديث دل على مزاولة المرأة للبيع والشراء، و هذا واضح. ومن فوائده أن الشروط المحرمة عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله، يعني لم يأتي جوازه في الكتاب والسنة، هو باطل، كان مئة شرط، ولو اشترطه البائع فرضي المشتري فإنه إذا كان باطلا فلا يلتزم به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يعني ابتاعيها اشتريها واعتقي، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني ولو اشترطوا ذلك وقلت لهم نشترط لكم أن الولاء لمن أعتق فإن هذا شرط باطل، لأن الشريعة جاءت بأن الولاء لمن أعتق وليس هو لمن اشتري منه، ليس هو للناس، يقول الولاء لي أو لك، لا يباع ولا يشترى الولاء، وإنما الولاء في الشرع لمن أعتق. وهذا يدل على أن العقد الجائز في أصله إذا اشتمل على شرط أو شروط باطلة فإنه يصح العقد ويفسد الشرط، ولا يؤثر فساد الشرط في صحة العقد إذا كان أصل العقد صحيحا. ويدل أيضا على أن المسلم يجوز له للمصلحة أن يشترط أو يقبل بشرط باطل مع نية عدم الالتزام به أو عدم الوفاء به لأنه مخالف للشريعة، وهذا يحتاج إليه